وليس الاشتراك فيه مقتصرا على اللفظ. وقدم لذلك أدلة أربعة، بس جاب اثنين مع بعض لأنه بيعترض على كل دليل على حدة، وبعدين يجيب اعتراض على الدليلين الاثنين الأولين مع بعض، ثم يأتي بالثالث ثم يأتي بالرابع. فأنا هقول المجموعة كلها باختصار عشان تحاول تفكر. احنا قلنا الدليل الأول قائم على فكرة الفكر الاستمرارية عظيم جرفت صحيح، يعني بيثبت المعنى بالصورة، بس بالصورة رسم ولا ممكن الصورة مجسد؟ تفهم كلامي؟ مجسد وكلي ازاي ده؟ مش عارف. قلت سيدنا عمر لما قعد يفكر في معنى وفاكرة وأبى، وبعدين ما وصلش، يبدو ما كانت شيء مشهورة في مكة ان الحشيش اللي مش كده اللي تأكله البهائم، لأنه واد غير جزارة، لكن هو ما كان يشرح حاله بالأول يعني حكم الله. فيعني لو ما عرفتش الأدب هو أنا يعني عارف كل حاجة، يعني زي الدرس، بس بيندبت يعني حاجة موجودة في شارع محمد محمود وفي شارع مش عارف شغلكم ده. بسم الله من التحريف كله. الدليل الأول قائم على فكرة الاستمرار، يعني مهما ذهبنا في استعراض الموجودات المختلفة احنا برضو فاكرين المعنى الرئيسي او المعنى العام الذي تتشارك فيه. فاستمرار ده مش بس، والجزم به والقطع وتحدده في الذهن ده دليل انه اشتراك معنوي مش مجرد اشتراك لفظي. انما الاشتراك اللفظي زي ان تقول مثلا عين ويه ونون، عين ليس هناك معنى مشترك بينها، وانما مدلولاتها كل منها في ناحيه، واساس الاشتراك الوضع اللفظي اللغوي، ان العرب قالت الثلاث حروف دول تدل على الباصره، يعني الجوارح عضو الجسم، جارحه جارحه الابصار، أو يدل على الفوارة يعني العين المنبثقة من الأرض، مش كل بئر العين الفوارة، أو على الجاسوس الذي يستخدم ملكاته وبالأخص العين، أو على بعض المعادن كالذهب، أو على الشخص البارز فهو عين من الأعين كده. فالعرب استخدموا الكلمة استخدامات متوالية متعددة، كل وضع منها على حدة، كل معنى من دول حدث له وضع، يعني اتفاق بين الناطقين باللغة، المجتمع اللغوي الذي يستخدم هذه الأصوات معبرة عن كما قلنا الجزء من الجسم أو الجاسوس أو البير أو من الآخر، وضعه مرة لهذا ومرة لهذا ومرة، فهي المسألة متصلة باللفظ الصوت والوضع، يعني اتفاق أهل المجتمع الواحد على أن الكلمة دي إذا وردت فهي تدل على كده. طيب وإيه اللي فرق؟ السياق. فليس الاشتراك بين الموجودات في معنى الوجود من هذا القبيل اللفظ الذي تتعدد فيه، يعني يجي في فرق أو عدة فروق في الحقيقة، إن هنا في اشتراك في المعنى هناك ما فيش، وإن الدلالة اللفظية دي أو الاشتراك اللفظي كالباصرة والفوارة والجاسوس والوقت مبني على الوضع اللغوي وعلى معرفة المستعمل لللفظ بهذا الوضع، مش عارف الوضع ما لا يفهم الدلالة، زي ما تسمع كلمة انجليزي ما تعرفش المعنى إلا لم تكن تعلم بما وضعه الانجليزي بهذا الموضوع، أمال هو

وقد يقال قسيم، كل واحد منهم بالنسبة للثاني قسيم، لأنه بيت أصبحت الشيخ عمود. أهلا اسكندراني ومقعد بس ده قاهري مرة أوروباوي مرة، لا يبغض عصا. الله انت اتخذت عصا، جت لك منين دي؟ مصرية؟ اهلا وسهلا، نسكن بالليل. فدليل الدليل الثاني مبني على فكرة التقسيم، والخلاصة انه مهما تعددت الاقسام فالمقسم مولد التقسيم، المعنى الكلي الذي تشترك فيه الاقسام او القسيمات واحد. طيب، على كل من هذين اعتراض، ثم يأتي باعتراض جامع على القسمين او الدليلين معا، دليل الاستمرارية والاحتفاظ بالمعنى الأصلي، ودليل التقسيم يعني بقاء المعنى الأصلي مهما تنزلت الأقسام. وبالمرة معنى الدليل الثالث مبني على فكرة التقابل، إن الوجود والعدم متقابلان، والعدم معنى عام، العدم يعني عدم الحصول، الهباء، الفراغ، اللا شيء. فاللا شيئية دي تصدق على أي حاجة مش موجودة. التخصص في نظر أصحاب هذا الرأي تيجي اعتراضات، يجي في إيه؟ يمكن يجي يبدو لك ان الوجود وجود شيء، وجود الكرسي وجودي، وجود المائدة او المكتب، وجود الكتاب، وجود الهذا اللي اسمه ايه محمول او موبايل، انما العدم عدم اي حاجة. طبعا ممكن نقول كلام تاني، لكن هو ده مبنى الكلام الاولاني، ان مدام العدم معنى العام والوجود يقابله والتقابل في معناه التام، انه لازم باثنين يكونوا قسمة حاصرة، يعني ما فيش وسيط، ما فيش ثالث. هتقول الوجود وعدم يبقى ما يعني ما فيش حاجة تانية اسمها الحال، ولا اسمها الا نص نص كده موجود ومعدوم في وقت واحد، لا، او شيء بين الوجود والعدم، لا، هو ده مبني على فكرة ان الوجود يقابله في الجانب الآخر العدم، وما دام العدم عام يبقى الوجود عام، فيعتمد على فكرة التقابل، يبقى الوجود معنى عام مشترك وتأتي تحته معنى حدث. أما الدليل الرابع ففكرته بسيطة، وإن كان المتكلمين والإمام الغزالي بالذات يقول إن كل واحد يدعي لفكرته الضرورة، إن دي فكرة بسيطة ودركه كل إنسان وليس بحاجة إلى استدلال، لأن الأفكار الضرورية لا تحتاج إلى دليل، إنما النظريات هي التي تحتاج إلى دليل، اختلاف الناس فيها وكل واحد وجهة نظر. لكن لما يكون فكرة ضرورية ومفهوم أساسي ومعنى ضروري، لو سألت أي واحد من أبناء اللغة عن معنى مثلا قلق، أو معنى يمكن بعض الناس ما يعرفش ألم ولا ملاقة لأن ما بياكلش بمعلقة، إنما لو سألته عن معنى لقمة مش هيجهل بقى معنى اللقمة. فدي مسألة لا تحتاج إلى تعريف إن كانت مفردة، ولا تحتاج إلى دليل إن كانت حكما. لكن كل واحد له فكرة يقول لك دي ضرورية عشان يهرب من الاستدلال عليها، لكن هو ده مبنى الدليل الرابع. كما قلت لكم ان فكره الوجود فكره ضروريه، ودي لما كنا بنعرف هناك لأنه سهل شكل بعيد الشكل ضعيف شوي. أهلا وسهلا. فبس يعني معنى الدليل هو انه دي فكرة اساسية معنى الوجودية، يعني زي ما قلنا لما تكون في اول النهار وبعدين انت تستعد تروح شغلك وبتاخذ ابنك في المدرسة ولسه بيدرس جوه في الوضع. يا محمد انت فين؟ ايوه بابا انا موجود اهو في وسط القلوب. الآية الصغيرة عارف معنى موجود، يعني العالم والجاهل وكل واحد عارف معنى موجود، يعني لا تحتاج الى دليل ولا بيان ولا تعريف، قد تحتاج الى تنبيه لان المعاني الضروريه قد تغيب عن الذهن فقط يحتاج الى تذكر. فالتنبيه او الاشاره او التذكره غير الاستدلال. ماشي يا مشايخ ولا مش بين الامور؟ هذه الادله الاربعه، ولكن سنقراها ونفهمها بعد الدليل الاول وقريناها مرتين. ونشوف اعتراضات الورد عليها لانه هو ده علم الكلام او المتخصص في العقيده. كل مسلم يعرف التوحيد، لكن المتخصص يعرف الشيء ويعرف دليله ويعرف الاعتراضات الورد عليه ويعرف الاجابه عن هذه الاعتراضات. يوم بعد كده لما يواجه اعتراض ما شافوش قبل كده يقدر هو يجاوب. وعشان كده بنقول ان بعض اخواننا بحسن نية او بجهل يقول لك علم الكلام ده. قلنا كتير ان غرس العقيدة في القلوب شيء ودرس العقيدة نظريا شيء اخر. غرسها غير درسها. غرسها معنى تربوي تقوم به الأم حتى لو كانت أمية، فيتغرس في ولدها معنى الدين التوحيد يقوم به المعلم والأب والمجتمع. لكن درس العقيدة لا، عايز حلقات ومدارس وكليات أصول الدين. واحد من إخواننا قال لي في البتاع اللي احنا فيها دلوقتي هو في حاجة في الشريعة اسمها مبادئ الشريعة. قلت له في القرآن والحديث حاجة مع أصول الدين؟ روح قول لشيخ الإسلام بيألف لكتاب عنوان أصول الدين. ما فيش في الكتاب ولا في السنة أصول الدين ولا أصول الفقه. فمن أين ولماذا يؤلف أكثر من رسالة في هذا العنوان؟ فيعني ليست المسألة إنما كلمة أصل وأساس. للأصل معاني ثلاثة وكتاب. الأصل بمعنى الأساس الذي يبنى عليه كأساس الحائط، والأصل بمعنى الدليل كمن يقول وأصل أبي حنيفة في هذا كذا يعني دليله، والأصل بمعنى القاعدة الكلية التي تستخدم في تفسير النصوص الأدلة الجزئية. فده حرام. اللغة العربية بتقول كده باستخدام كلمة علم وكلمة جهل وكلمة أكل وكلمة شرب وكلمة اتكاء وكلمة دعك حرام. معنى كده العرب استخدمت هذه الألفاظ في هذه المعاني، ولا أنا أتحامل على هؤلاء. اللي حصل إنه سكت ما بيشوف لي حاجة، وكان كتب في الأهرام يقول هذه الكلمة لا وجود لها في الشرع. اللي نعرفه في الشرع دليل كلي الكلمة، إنما مبادئ أصول يعني كل أصول مش موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. زي هذه كلمة مبادئ. قلنا المبادئ عام لأنها تشمل الأدلة الكلية وتشمل القواعد الأصولية، وقد ضربنا مثالين دلوقتي أهو، وتشمل القواعد الفقهية وهي ما يستخلص من الأحكام الفرعية، وتشمل وهم سابوا دي لما هم يضعوا الصياغة المقاصد الشرعية، مع أنها ليمدي أصبحت مع أنها قاعدة من قاعدة الفقهية. أحسن كتاب فيها هو كتاب العز بن عبد السلام ايه لمصالح الانام ايه ايه فهو في القواعد قاعدة من القواعد بس تتعلق بالمقاصد الضرورية المقاصد الهرجانية المقاصد التحسينية مقاصد الشارع ومقاصد المكلف المكلف من عمله وتطابقهما إلى آخره. فالآن أصبحت تشبه أن تكون اجتهاد مستقل لأنها بتتناول الأفكار العامة والأفكار العامة دي تشترك في الأنظمة وهو يقول لك ده مصدر أساسي. يعني ممكن المسلم يأخذ من نظام آخر إذا كان لا يتعارض مع أصول الشرع. لكن إخواننا أحيانا يعني تنقصهم المعرفة أو تنقصهم الحكمة أحيانا ولكن أنا بدافع عنهم لأن مع ما كان بيني وبينه والله ما أول امبارح كنا في اجتماع والناس يعني السلفيين قلت لهم يا إخواننا ما تنسوش إن السلفيين اليهود الأصوليين في إسرائيل يمارسون السياسة منذ 60 عاما أو أكثر حوالي 64 سنة ومع ذلك كل سنة يزدادون تشددا بينما التونة كانوا يقولوا الديمقراطية حرام أصبحت حلال وإن صوت المرأة عورة بس لأن أنا قلت لهم إيه الصوت انتخابي يعني ليس عورة أصبح حلالة فكتر خير الدنيا ولما بنناقش بنوصل برضه لحاجة. صحيح نشف ورقناه لكن نشف الريق جاب نتيجة ونحن توافقنا على شيء بس الخلاف على مسائل بسيطة لكن أصل الخلاف هنا يعمل لك خلاف هنا مع الليبراليين والأقباط وما نخبطش دول يستفزوا دول هذا التأسيسين. فأنا قلت لهم احمدوا ربنا اللي انت مش في التأسيسين لو كنتوا معنا كنت شفتوني. هذا بقى عن الكلام ايه يا شيخ قول لي على الصفحة. الدليل الأول مش هقراه هقرا من أول الدليل الثاني أرينا الاعتراض عليه. الدليل الثاني قلنا مبني على فكرة التقسيم ما دام في حاجة كلية كده الكل الجامع العبارة بتاعته اسمها ايه المقسم كده مقسم أو مورد التقسيم يعني إزاي بضم الأخص إلى الأعم تيجي أكثر هتاخد واحد وتحط برضه خصائص جديدة تاخد تقسيمات تانية وهكذا. وكل واحد من دول اسمه قسم أو قسيم القسيمات المفروض يعني متقابلة ولكن كلها مشاركة في المقسم يعني العلاقة بالمقسم والأقسام زي ما تقول أمور مخصصة مطلق داخل في الكل لما مباين بزميله القسم الثاني هذه فكرة التقسيم. الثاني آخر سطر في صفحة 115 عندي مكتوبة غلط صححتها. الثاني الدليل الثاني شكرا لك أسابيع القادمة إجازة كتر خيره يعني أنا أسأل حضرتكم من أن إذا ربنا وفق إن شاء الله نقوم بفريضة الحج هذا العام وبالتالي فإن السبت القادم تسمحون لي إلى ثبوت ثلاثة تقريبا هو إلى أربعة إنما إحنا هنرجع في أول وفد إن شاء الله وأول ماجي ومن أربع مرات ليه صحيح الله أربعة شهر يعني أجازة فمعذرة للقيام

قلنا يا شيخنا انت منهم؟ ولو شرف من الله ندعي هنعمل يا ربنا مدنا في الحكاية ادنا حاجة تانية في الأرض مش حد يحرم النبات مقسوم إلى وجودات. أول حاجة وجود الواجب طبعا ممكن يقول لك أن فيه جنس أعلى من كده وهو الموجود هو أعلى حاجة لكن تحته الجوهر تحته الإيه ساعات يقول الجوهر ده أعلى حسب المعلوم المعلوم لأنه موجودا أو معدوما يعني مجرد الفكرة الذهن لكن لم يتحقق لها حصول وبرضو على القول لي فيبقى تقسيم وتحته الواجب والممكن وكده فالتقسيم هو ضم الأخص يعني الخصوصيات فرق الفردية إلى الأعم يعني المعنى الأصلي فتنشأ أقسام أو قسيمات وهي بدورها يمكن إلى آخره فإحنا عملنا التأسيمة دي وأنا كتبها على الهامش وانت نقلتها أظن لأن شرحنا الكلام ده كله مرة قبل ذلك وهكذا نقسمه يعني يمكن أن نذهب في التقسيم إلى مراحل أدنى إلى وجودات الأنواع لما نوصل بقى عند إنسان لنوع فعارفين الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام المهم التعريف يكون دقيق والمثال لأن تعريفتها فيها دقة والفروق فيها وأنا بدرس المنطق في دار الإفتاء وتستغرب يعني الناس دي اللي هي جاية من البلاد الأخرى لأنه بيدرسوا كتب نبيا رغم ضعف اللغة نجيب لك التعريف على أصله زي ما هو في الكتب التي حفظها ففي معاد اثنين منهم بكشين يعيد السؤال فهم لنا يعني نص كده يعني أخذ بالكوم يعيد السؤال في الإجابة حتى غير المصريين أما أنه تعلم من المصريين ويكرر العبارة لها مرة ثانية في الصف الأول يعني هو كتب حال ففي اثنين يعني اللي واخد صفر واللي واخد واحد على 20 والباقيين ما بين جيد جدا وامتياز أكثر من واحد واخدين امتياز وهكذا نقسمه أي الوجود من عندي إلى وجودات الأنواع زي إنسان وسمك وطائر وأشخاصها محمد وعلي وإبراهيم أو نقسم الموجود ما تفرقش الوجود إلى أنواع أو الموجود إلى أنواع الموجودات أو نقسم الموجود إلى هذه الموجودات بأسرها يعني المذكورة اللي فات كلها فإن المآل في التقسيمين واحد هي كلمة مجرد شرح السكة ومورد القسمة زي ما عرفنا بقى مورد القسم يعني اللي هو المعنى الكلي المقسم مشترك يعني اشتراكا معنويا بين جميع أقسامه لو قسم قسم قسم يبقى أقسام أو قسيمات تفرش التي وهنا كنا نناقش امبارح اظن اول امبارح في كلية الدراسات العربية والإسلامية الشيخ عبد العزيز سيف النصر يعني يدرس هذه الأشياء لكل من هب ودب ويحفظها لهم مش عارفين المصطلحات بس ما كنتش عارف والله تعتذري عني أنا ما كنتش عارف إن هو مشارك في المناقشة وإلا لحكيت بقى حكايات عن لندن وغير لندن أنا كنت فاهم إن إحنا ثلاثة ويعني لم أنوه به صفة كما ينبغي لأن ما كنتش فاهم أنه هو ضمن لجنة المناقشة. بس فأقول كلمتين على مؤسسة طبعا روحنا تاني نتكلم في التأسيسية. بس ربنا وفى يعني أنا كان معنا 5 من الليبراليين هذه المرة، واحد منهم ولا الدستور اللي طول عاملينه ده يعني عادي كده ما فيش حاجة أو تستاندين كده اسمه أو تستاندين بارزة لافتة بالنظر تميزة كما قال الأستاذ اللغة الإنجليزية. أنا نسيت هذا هو كان على جنب على ما يمني في العرض فلانك وإحنا مع نائب الرئيس أستاذ محمود مكي على كل شيء أقول له أوت ستاندي. أنا هجيب لك مثال أوت ستاندي وآخر كلام برضه بس ورقة تحملني الناس بيحترموا السن بقى فقالوا يكون يعني عرفوا ان احنا قلت لهم والله ايه فتحة للشيخ عبد الرزاق سنهوري لان عبد الرزاق سنهوري وضع في دستور 1953 وهذا دستور وضعه عبد الناصر في الدرب لا يعرف احد عنه شيء طلعناه واستخدمناه وضع فيه قال لا اظن انه ما قلنا فيها دستور في العالم يعني هذا الرجل كان عنده نظرة مستقبلية واخلاص البلد وهي في كل انسان مش كل لا يتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور له ان يلجأ الى مصر يعني مصر يجب اواحة قلت له كده المادة دي من اخطر ما سبست كله واحة المناضلين في العالم مش بقى ولد عمنا اللي بيقولوا احنا واحة ديمقراطية في وسط غابة من الدكتاتوريات وكان كلامه صحيح في يوم ما ولا ايه كلهم بقى ده مش اوت ستاند هديك شرفتنا في حاجتين فنفعتنا ومورد القسمة مشترك بين جميع أقسامه التي ينقسم إليها ابتداء يعني تقسيم الأولان يعني يمكن لما تنزل في التقسيم تنسى إنما لما تقول مثل الموجود يا إما واجب اللي هو ربنا يا إما ممكن اللي هو ما سواه من المخلوقات يعني ما يحتاج في وجوده إلى غيره هتنسى بقى المعنى الأصل اللي هو الوجود وجود مستغن عن كل ما سواه ووجود لا يتحقق إلا إن كان هناك من يوجده هتنسى المعنى الأصل هذه معنى بيقول ابتداء يمكن يذهل الإنسان أو ينسى لما ينزل في التقسيم إلى أبعد هذه معنى العبارة والله أعلم وأظن الحواشي تنكت أنا مش عايز أنزل بكم إلى الحواشي ولكن اللي عايز ياخد الحاجات دي مش هقولها تاني لأن أنا أمليتها من قبل حصل اللي كان معانا في الدرس قبل الماضي عارف إنما اللي ما خدهاش ياخد نسختي بس مش ينام عليها يدهالي على طول في واحد خد مني حاجة وما جابهاش افتكرها بعد ما تيجي الحاجة اليها بقى اسأل حاجة تبت يا مولانا تبت الامير بقى اسرت الامير خدت رجعت به لان الذي طلبه هو المجاش وانا شلتهم شلت الاثنين ثبت الامير والنقد الوارد عليه ومش هجيبه انت يدي لان حضرته ما جاش يعني بقى خلاص يقول احنا بقى يعني ده حاجة سالية ومختفية. ومورد القسمة مشترك بين جميع أقسامه التي ينقسم إليها ابتداء وتحت الابتداء تقسيمات متوالية ابتداء لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك. أظن واضح دلوقتي بفروق فردية اللي اسمه أساس التقسيم. ما هو يقول لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في التقسيم لكن بشرط يكون في أساس التقسيم. مش لا مشاحة أي واحد ياسم جمع عايز لا بناء على أساس واضح في ذهنه اللي هو بنقول عليه ده اللي هو ضم الخصوصيات إلى العموم. أخوك مركب البتاعتين مش قادر يسمع. ضم ما هي هي ضم مختص إلى مشترك أو ضم مختص إلى العام أو الأخص إلى العام فهو ينشئ الأقصى. وحقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك طبعا لا يقال. هنا بدأ اعتراضه بدأ اعتراضه على الدليل الثاني اللي احنا فيه ده اللي هو مبني على فكرة التقسيم. لا يقال بعبارة اصطلاحية انت عارفين معناها ربما يبدو لمعترضا ان يقول ان يعترض لكن لا ما يصحش لان نقول فهو ما قد يكون وجه او لم يوجه ولكن هو يتوقعه وده من حساسية الباحث انه يتكلم يوضع نفسه موضع اللي بيسمع او اللي بيقرا ويشوف ماذا عساه ان ينشا في ذهنه من اعتراضات ويجاوب عليه مش يستنى لما يقدم الاعتراض. ده بنسميه او اخوكم يسميه الحساسيه البحثيه. فلاش تقول انا ساتبع المنهج اللي مش عارف التحليلي النقدي المقارن وكلام ماليش معنى كل واحد يقوله ولكن المهم عمليا السلوك البحثي نفسه معايا كثير منكم مشتغل بالبحوث الجامعيه. ضم مختص الى مشترك لا يقال يبقى ده بيان الاعتراض المتوقع. ثم تاتي الاجابه قسمه الوجود الى ما ذكرتم ما هيش قسمه معنويه ولا حال قسمه لفظيه. قسمه الوجود الى ما ذكرتم للاشتراك اللفظي فقط مش المعنوي كما تقسم العين جمون الى الفواره والباصره. اسم الفواره يعني عين الماء المنبثقه او الباصره الجارحه كما تقسم العين يعني لفظ العين مفيش حاجه ورا كده اهلا الى باصره وفوار وجاسوسه ومعدن سمين وزعيم من الزعماء او علم يقول لك مجلس الاعيان دم وكده. فالعرب وضعتها لكل هذه المعاني وضعا مستقلا لكل معنى كما تقسم العين الى الفواره والباصره لكونه ضمير هنا رجع ليه الوجود لكونه اي الوجود مشتركا بينها لفظا مشتركا بينها بينهما لقدامي يعني بين الوجود الواجب والوجود الممكن ابي غرض لفظا ممكن اقول لكونه لكون لفظ العين بين الدلالتين كون لفظ العين مشتركا بين الفوارة والبصرة ما كانش يقول لكونه بالله كان يقول إذ هما دلتان على كذا إنه يقول لكونه أظن بيرجع لورا شوية يقول لكون لفظ الوجود دالا على الواجب والممكن لفظا. والله أعلم. جايز زوجة كان انقدح عندي هذا وأنت انقدح في ذهنك ذاك وكلاهما ممكن. يقول يعني رحم الله الإمام الشافعي كشفعي ملكي طبعا كل صعيدي فهو ملكي وكل تركي فهو حنفي ولكل قاعدة شواذ منهم الشيخ القوس مدينة القوس كلها أحناف بحيرة حنفية في وسط المحيط الصعيدي. من قديم هيرودوت يقول إيه مدينة قوس هيرودوت نصف عربية تكلم عربي قبل الفتح شوف باب لثلاث ثلاث سنة ولا لأن الصحراء الشرقية شرقين على طول بكيلو أو اثنين كيلو يتكلمون العربية قبل الفتح. وقد أثبت ذلك شيخ من شيوخ دمشق اسمه الدكتور فيصل رئيس المجمع العربي في دمشق اللي خالي الشيخ القاسم فيصل واخذ الدكتوراه من آداب القاهرة في القبائل العربية بمصر قبل الفتح من أعظم البحوث. فاقرأوا زكني همك يا شيخ الصعايدة الدكتور شكري فيصل شكري فيصل ايه ما تبصليش كده هذا علم وجد الشيخ جمال الدين القاسم او خاله جده او ابوه جده وهو خال علي الطنطاوي. عرفت بقى الشله لم أدخل وعسى أن أدخلها محرمة إن شاء الله كما لم أدخل ليبيا مع أنني دعيت أكثر من مرة لكن إن شاء الله ندخلهما ونرى الفتحة لأهل القاسيون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال لأننا نقول أدي جواب الاعتراض لأننا نقول ولما كملناش كده لأننا نقول هذه يعني قسمة الموجود قسمة عقلية ليست من قبيل ما تمثلت به من الفوارة والباصرة قسمة عقلية لا تتوقف هذا شيء بدليل كلمة لا تتوقف بدليل أنها لا تختلف باختلاف اللغات. كل بني آدم لو كان أوكراني أو إندونيسي أو إفريقي وتقول له الوجود والعدم يفهم يعني مفهوم الوجود ومفهوم العدم. صحيح أن في existence وإيه إن existence ويعني العدم لكن يعني المفهوم نفسه واضح في ذهن لو شرحته له ولو الإشارة هيفهم. وهذا دليل انه معنى انما اللفظ ان ما كانش فاهم اللغة وعرف ان اهلها يستخدمون تلك الكلمة وهذه الاصوات للدلالة على المعنى الفلاني لا يفهم. لان نقول يعني قسمة يعني قسمة الوجود قسمة عقلية أظن أن الجملة كده هي معمول يعني المفعول بالكلمة يعني مش ضروري يعني أن قسمة الوجود لا يعني قسمة الوجود قسمة عقلية لا تتوقف على وضع يعني الوضع اللغوي اللي هو جعلوا الكلمة بإزاء المعنى الكلمة دي طه وميم وألف وطه وميم يعني الطعام المعروف طماطم ولو كانوا قالوا إن الطماطم اسمها بندورة كما يقول بعض الناس أو اسمها طماطو أو أي حاجة تدل على هذا المعنى. هذه الأصوات تدل على هذا المعنى وليست هناك أي علاقة إلا الوضع، ليست هناك علاقة معنوية تقابل أو خلاف، لا مجرد الوضع. ولذلك لا تختلف باختلاف، لا تختلف باللغات المتفاوتة، يعني اللغات المختلفة كل واحد لو شرحت له. الناس اللي بيشتغلوا من ورانا اليوم، النساء جريئات هذه الأيام، احنا اللي بقينا خوافين. ولذلك لا تختلف باللغات مع الاعتذار يعني المتفاوتة، ويمكن فيها الحصر العقلي. خد بالك انه لان انا عددتها هذا على الهامش. واحد، لما تكون بإزاء تقسيم معنوي فده مفهوم او معنى يمكن شرحه حتى لمن لا يعرف اللغة. وثاني حاجة انها تقوم على التقسيم الحاصر، حصر عقلي، يعني لما تقول الأشياء إما موجودة أو معدومة على غير عند من لا يقول بالحال فهم متقابلين، ما فيش ولا كده حاجة. لما تقول إن الإنسان إما مثلا عالم أو غير عالم، ليس وراء ذلك شيء، قسم حاصر. ففي الاشتراك المعنوي أمران، لا يتأثر باختلاف اللغات. اثنين، يمكن فيه الحصر العقلي. وحصر عقلي يعني بتقول ايه؟ انه تلاحظ المنى الاخص والاعام، تلاحظ اساس التقسيم، تبص تلاقي الاقسام تيجي كامله ولا مخرج للاصل منها، يا كده يا كده، ما دمت بإزاء مشترك معنوي. إنما في المشترك اللفظي يمكن أن يدل اللفظ كما قيل على 200 معنى، قالوا كده السيف له 200 اسم. صحيح ده غير الاشتراك، هو ده يعني ارتراض، لكن يعني المسألة مبناها على الوضع، والوضع يتعدى 2 و3 و10. قالك ازاي السياق والذي هو والفروق فروق يعني هذا من الأدلة، حتى ده أدل من ذلك، اللفظ يطلق على الشيء ونقيبه أو ضده. فنقول مثلا إنه السليم يعني الصحيح، والسليم يعني الذي لدغته عقل أو لدغه آذاه مؤذي، يسمو سليم. يسمو الصحراء إيه؟ مفازة، مع أن في الحقيقة هي بعيد عنك مهلكة، فإنك يسموها مفازة تفاؤلا، لأن من يسلكها إن شاء الله كده. فإذا كان يدل على شيء وضد يبقى الأساس هو مجرد الوضع، لأن ليست هناك علاقة معنوية بالمرة، يعني مختلفين تماما. الله يفتح عليك. وده أدل من اختلاف الوضع، هو اختلاف وضع برضو لكن بين متخالفين تماما. وذلك في حكتينه لا يختلف اختلاف اللغات، واثنين ان يمكن فيه الحصر العقل، لكن في دوكا لا يمكن لحسب الوضع، والله حسب تصرف العرب او اهل اللغة 1 2 3 10. بخلاف ذلك الذي ذكرته، ذلك يعني الإشارة هنا إلى الباصرة والفوار، نعرف ده، ذلك الإشارة دي المشار إلى إيه؟ الباصرة والفوار. بخلاف ذلك أي الذي ذكرتموه، ذكرتم من التقسيم للاشتراك اللفظي بس اللي هو يشير البتاع الفاتي دي كتقسيم العين، فإنه يعني إلى فوارة وإلى باصرة، فإنه موقوف على الوضع والعلم به بس. على الوضع يعني عرفنا الوضع يعني اتفاق أهل اللغة، والعلم به يعني اللي بيتكلم يكون عارف أنه وضع في كسر،